تفكيرك أنا قادر على حبك عشان أقدر أحب غيرك غلط عيونك وقلبك ترى ظالمني تفكيرك أنا قادر على حبك عشان أقدر أحب غيرك أنت بدنيتي واحد مالي قلبي وعيني أنت بدنيتي واحد مالي قلبي وعيني أدور لي على ثاني وأهدم حالي بديني ترى ظالمني تفكيرك عشان أقدر أحب ولكن لحظة ما أقدر حبيبي تبتعد عني